وصلنا لغاية صفحة 10، صفحة 10 اللي هي الديتال سكال. فكنا خدنا 3 ديامترز من دول، انا هزود عليهم 3 ديامترز تانيين. هرسم لاترال فيو للفيتال سكال زي ما مرسوم عندك، هنزود 3 جداد عن الثلاثة اللي خدناهم. نفترض ادي الفيتال سكال وده لاترال بروفيل اهو للبيت. هنا دي اسمها ايه؟ برجما اللي هي الانتيريور فونتانيل. طب وهنا لندا اللي هي البوستيريور فونتانيل. كان في نقطه في النص بينهم بالظبط ميد واي، كان اسمها فيرتيكال بوينت، سمينا ده ايه؟ منتم. قلنا الجانكشن بين التشيني والنك، الكلام ده اتقال، اسمه صب منتم، سمينا ده ابسط، واللي تحتيه على طول اسمه صب ابسط. يبقى دي النقط اللي انا حاكم فيها 6 دايمترز، 3 دايمترز من ورا لقدام، 3 دايمترز من تحت لفوق. نمسك الاول اللي من ورا لقدام، يقول لك هيطلع من الصب اوكسيبيت يروح للسنتر بريجما، اسمه ايه ده؟ قلناه اسمه صب اوكسيبيتو بريجماتيك، وقلنا هنكتبه الناحيه دي اهو، صب اوكسيبيتو بريجماتيك. تاني واحد هيطلع من الصب اوكسيبيت ويروح للانتيريور اند اوف بريجما، يعني بدايه البريجما، فده يسموه ايه بقى؟ صب اوكسيبيتو. طالما قدم فرانتال يبقى صب اوكسيبيتو فرانتال. تاني واحد صب اوكسيبيتو فرانت. كان اخر واحد قلناه جاي من الاوكسيبيت شخصيه رايح للروت بتاعت النوز، بيسموه اوكسيبيتو قدم فرانت، يبقى التالت اسمه اوكسيبيتو فرانت. التلاته دول اتقالوا صب اوكسيبيتو بريجماتيك، صب اوكسيبيتو فرانتال، اوكسيبيتو فرانت. التلاته اللي من تحت لفوق اللي هنزودهم بقى اللي احنا ما قلناهمش وقتها، ثلاثه هعملهم بلون لحم برضه جاي من الصب منتو، مش هي صب اوكسيبتو، هيبتدي من صب منتو. صب منتو رايح للبريجما برضه، يبقى ايه؟ هنكتبه بقى الناحيه دي، اسمه صب منتو بريجماتيك. هنا اول اثنين طالعين من الصب اوكسو، هنا اول اثنين هيطلعوا من الصب منتو، يبقى صب منتو بريجماتيك. اللي بعديه صب منتو رايح للفيرتيكال بوينت، يسموه ايه؟ صب منتو فيرتيكال. اخر واحد اتفقنا بيطلع من الاوكسيبت او من المنتو، اسمه منتو ايه اللي رايح لنفس النقطه؟ منتو فيرتيكال. وقلت تكتب لي الثلاثه دولت الناحيه دي. ليه بقى عملت الجدول ده؟ طلع ان الطابور ده بيبتدي ب 9.5 سم، يعني الصب اوكسيبتو بريجماتيك 9.5، صب منتو بريجماتيك برضه 9.5. يعني انا اول ما اسمع في الام سي كيو كلمه بريجماتيك يبقى ده يساوي ايه على طول؟ 9.5. يبقى صب ميت وصب اوكسيبيتو يساوي 9.5. هتزود على الطابور ده سنتي، يعني 9.5 اللي بعده كام؟ 10.5 اللي بعده كام؟ 11.5. هنا هتزود 2 سنتي في الطابور ده، 9.5 اللي بعده 11.5 اللي بعده 13.5. عشان يبقى كلامك صح بتشيل دي في الاخر اللي هي النص بتاعت الصب اوكسيبيتو فرانت. حتى هيقلك كده مع بعض كده، صب اوكسيبيتو بريجماتيك هربط على البيبي، صب اوكسيبيتو بريجماتيك كام قلنا؟ 9.5، صب اوكسيبيتو فرانتال 10 عشان يبقى الصح، صب اوكسيبيتو فرانتال 11.5. طب هنا اتنين طالعين من الصب منتو، صب منتو بريجماتيك 9.5، ازود اتنين بقى، صب منتو فيرتيكال 11.5، منتو فيرتيكال 13. نقط عن الحته دي، هو ايه المنتو فيرتيكال؟ منتو فيرتيكال ده بينزل بدي ايه دي؟ براو. ده بيسموه براو برزنتيشن. ليه دايما البراو ما بيتملتش؟ وده سؤال دايما يتسال في الحته دي. تقول له علشان الدايمتر ده كام؟ اللي بينزل بيه 13.5، واطول دايمتر في الفالفز كان 13، فكرت؟ كان ده كام؟ 11، وده 12، وده 13، يعني اطول دايمتر في الحوض كام؟ 13، والدايمتر بتاع البيبي اللي بينزل في البراو كام؟ 13.5. عشان كده نكتب هنا ان بي اللي عايز يكتبها نو ميكانيزم ان براو. ليه؟ ده سؤال. نو ميكانيزم اوف ليبر ان براو. هتجاوب الديسنس باي منتو فيرتيكال. it descends by منتو vertical. منتو vertical اللي هو كام؟ 13.5. While the widest diameter of the pelvis or the pelvic inlet, while the widest diameter of the pelvic inlet is 13 centimeters. خلاص كده مش هيعدي. يبقى عمره ما هيعدي البراو ده الا اذا اتصلح، يبقى فيس او اتصلح يبقى اوكسيد يعني فيرتكس. يبقى ده اللي هو بالنسبه للبراو، عشان كده ما بتودوش. نو ميكانيزم مريحنا ينزل بالجبهه للفرنتال بول. طيب عايزين نشوفهم بقى على البيبي ونسمعهم تاني اهو. سب اوكسيبيتو بريجماتيك كام؟ 9 ونص. سب اوكسيبيتو فرونتال كام؟ قد قدام 10. اوكسيبيتو فرونتال 11 ونص. التاني بقى بتاع فيس سبمنتو بريجماتيك 9 ونص. سبمنتو فيرتيكال 11 ونص. منتو فيرتيكال 13 ونص اللي هو بينزل بده اللي اسمه ايه؟ براو. السؤال بقى اللي بيتسال هنا اهوت، هو البيبي لما يبقى عامل ويل فلكسد هيد بيبقى كام؟ 9 ونص. اما اكستند بسيط يجيب اللي بعده 10، اما اكستند بسيط يجيب كام؟ 11 ونص. عشان كده اطول دايمتر في الفيرتكس البيب بينزل بيه هو كام؟ 11 ونص. عشان ده هيفيدنا الفصل الجاي. يبقى انا عندي وهو ويل فلكسد 9 ونص، اكستند 10، اكستند 11 ونص. تعالوا بقى على الترانسفيرس دايمترز اوف فيتال سكال، اللي هي الرسمه اللي على الديك اليمين تحت دي اتقالت بس هنقولها بسرعه. بيقول لك الاول تفترض البيبي ده نازل اهوت وده جسمه. دولت برايتال ايمينيسيز هما دول. هوصل بينهم خط بيسموا ده ايه؟ باي برايتال دايمتر. طول الباي برايتال دايمتر ده كام؟ 9 ونص. اذا انت لاحظت اما راس البيبي تبقى ويل فليكس بتبقى كام ده؟ 9 ونص. وده 9 ونص كوره ولا لا؟ عشان هنحقق بقى الحاجه اللي في النورمال ليبر، كوره تلف في ايه؟ في دايره. بيبي يوم ما بينزل فيرتكس بينزل ب 9 ونص سب اكسبتو بريجماتيك وباي برايتال 9 ونص، كوره كوره عشان تلف في دايره قطرها 12 ونص سم. يبقى ده اللي هو بالنسبه للباي برايتال. نفترض ان الحوض ضيق بسيط، البيبي بيعمل بدلونات عشان ينزل، فلازم يعمل الحركه دي هنشوفها النهارده كده. يعني هو نازل ب 9 ونص، نازل في الحوض بيعمل كده يعدي الحته الضيقه ويكمل. الحركه دي ناقصته قد ايه؟ نص. ده كام؟ 9 ونص. ده كام؟ 9. يبقى البروز اللي طالع ده 9 ونص، يوم ما يعمل كده يجيب كام؟ 9. يعني اسمه ايه ده بقى؟ اسمه سب برايتال سوبرا برايتال، يعني تحت البرايتال ده فوق ده، اسمه سب برايتال سوبرا برايتال دام. وده طوله كام؟ 9 سم. افرض على طول، طب هو اسينكليتيزم هنشوفه. يبقى راس البيبي كده سينكليتي 9 ونص. اول ما تعدي من الحته دي تعمل كده تجيب كام؟ 9. ما انت كمل تاني 9 ونص. دي كارثه تانيه وتخليها في الفتره دي كده. باي تمبرال 8 ده كنا قلنا ده 9 ونص ده 8. ده خدناه في كونفكت فالس اللي ما بيعكيش ما بيتكسرش اسمه باي ماستويد اللي هو كيلو كام؟ 7 ونص. يبقى انا عندنا هم اربع حاجات بالعرض. باي تمبرال 8 ناقص نص يبقى باي ماستويد 7 ونص. باي برايتال 9 ونص ناقص نص يبقى سب برايتال سوبرا برايتال 9. نقلب الصفحه. ديفينيشن ماتيرنو فيتال مفيش بشر مش حد شايف دي احسن حاجه. ماتيرنو فيتال ديفينيشنز احنا خدنا اول صفحه عندك ديت كلها. بس افكرك ذا كومنست بريزنتيشن از بينزل بايه؟ براس كفالة. تاني واحده اللاي ذا كومنست لاي از خدناها لونجيتيودينال اللي بيبقى بالطول. كومنست اتيتيود از فلكشن. نقلب الصفحه. الكلام ده التاني. البوزيشن كنا قلنا علاقة الباك بتاع البيبي بالنسبة للحوض. علاقة الباك بتاع البيبي بالنسبة للحوض. كنا قلنا الفيرست بوزيشن فين؟ كانوا هم أربعة. بس احنا قلنا يوم ما أجي لك في الانسكيوتور كام؟ ثمانية. الأربعة هم اللي علينا اللي هم إيه بقى؟ باك قدامه ناحية الشمال اسمه ليفت دورسو أنتيريو. نبتدي الأول هنا. بعد كده رايت دورسو أنتيريو. بعد كده رايت دورسو بوستيريو. بعد كده ليفت دورسو بوستيريو. قلنا نفترض ان العينه مليانه انا براجع هشوف من تحت كلمه اسمها لاند مارك اسمها ايه؟ دينومينيتور. انا مش حاسس الفيرب بتاع البيت. الدينومينيتور كنا قلناهم ونتملاهم تاني كان الفيرتكس الدينومينيتور بتاعه مين؟ اوكس اهو اللي هو ماشي مع الباك. الدينومينيتور بتاع تاني واحد الفيس از منتم وده غبي ليه؟ عكس الباك يعني الباك عشان قدامه شمال يبقى المنتم ورا ويمين ده الوحيد الغبي. براو اكتب فرونتال بون يعني الفرونتال بون ده يعتبر من الدينومينيتور بتاع البراو. بريتش كان سيكرام امال شولدر كان ايه؟ سكابيولا كلهم ماشيين مع الباك ما عدا تشين هو الوحيد الغبي الكيس يوم ما خدناه قلنا ان المنتم عكس الباب بتاع الباب يعني الباب قدامه شمال يبقى المنتم ورا ويمين. ده بالنسبه للدينومينيتور. الاثنين اللي جايين بقى تحريري وهشرحهم بالتفصيل. صحتين اللي جايين دولت ما تشرحوش وقلنا ديفينيشن بس انا بقى هكملهم بالكامل. بقى تركز على اول سؤال تحريري انجيجمنت. انجيجمنت ده سؤال تحريري يعني ايه كلمه انجيجمنت؟ It is the passage. لما تكتبوش اكتبه. It is the passage of the widest transverse diameter of the presenting part through the pelvic inlet. تاني. It is the passage of the widest transverse diameter of the presenting part through the inlet. نحن احنا خدناهم ونقولهم كلهم بقى. هو كان لما بينزل بالفيرتكس ايه الوايدست ترانسفيرس دايمتر؟ فايبرايت. لما ينزل بالباتوكس بريتش اسمه ايه؟ باي تروكانتريك. كان كام سنتي؟ 10. طيب وما بينزل بالشولدر كان بيس اكرومين وده كان 12. يبقى انا امتى اقول البريتش عدى اما يعدي البايترو كانتري؟ امتى اقول انجيجمنت اوف ذا شولدر اما يعدي البيس اكرومين؟ امتى اقول عدة الراس بتاعت البيبي اما يعدي الباي فاي؟ ده ديفينيشن. يبقى الديفينيشن ات از ذا باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دام اوف ذا بريزنتنج بارت ايا كان ثرو ذا بيلفيك ان. نيجي بقى هاو تو بي ديتكتد. ازاي اعرف ان حصل له انجيجمنت؟ في طريقه ابدومينال في طريقه فاجينال. اكتب جنب ابدومينال رفيعه فاجينال مليانه. برضه عندي احتمالين. نفترض العين اللي قدامي رفيعه سهل جدا تعرف الراس دي انجيجد ولا لا. بص ادي العينه بتبقى نايمه على السرير اخدناها دي في المال برزنتيشن وبتيجي بتنام كده وبتيجي في اخر شهر في الحمل تروح حاطط سيادتك حاطط ايدك هنا على ايدك سيم في سيم تمسك البريزنتنج بارت في ايدك. اذا حسيته كله في ايدك يبقى نوت انجيج. طب اذا لقيته مش لاقيه يبقى انجيج. بيسموا الحركه دي اسمها ايه؟ فيرست بيلفيك جريب. بتتعمل يعني بيجي لك عينه في عينه في اخر شهر تروح حاطط ايديك كده تمسك الجزء ده وتحركه. كنا سالنا سؤال حركه من الريست ولا من القلب؟ من القلب. الريست احنا قلنا غلط لانها بتديك فولس امبريشن انها ايه؟ بتتحرك. يبقى انا حركه من القلب دكتور صبحي خلاص. يبقى انا بمسك البريزنتنج بارت وحركه من القلب لقيته فيكسد يبقى انجيج. نوت فيكسد يبقى ايه؟ نوت انجيج. يبقى ده اللي هو المرحله اللي بعديها. مش عارف ايه مش عارف ايه ورا بس بعدين اهو ابدومينال فيرس فيلك ايه جريد. هزود لكم حته هنا اهو عشان تعرف الاستيشن. طب تعالوا الفاجينا. في ساعه تحط ايديك على بطن عيله ما تحسش البريزنتنج بارت اصلا كويس عرفت انها حامل اصلا. بقول لك ازاي تعرف الاستيشن بقى الانجيجمنت من تحت. الرسمه اللي عندك اللي هي مرسومه تحت بيقول لك نفترض ان دي راس البيبي يعني بالشكل ده. ادي البيبي نازل كفالي اهو. بيقول لك الخط اللي انا عامله ده الانلت اللي هو مدخل الحضور. طيب ودي الاسكيال سباين. بديت اسكيال سباين وقال لك ده الخط الاخير ده الاوت. يبقى ده المدخل ده المخرج ودي في النص بالظبط اللي هي الاسكيال سباين. قالوا معلومه حلوه قوي عشان تستفيد من البي في. يبقى الفاجينال عن طريق بي في ان انا افحص العيان. بيقول لك ان المسافه بين اللور موست بارت اوف ذا هيد والبايبرايتال المعلومه دي اللي هتفيدني. المسافه اللي بين اللور موست بارت اوف ذا هيد والبايبرايتال تساوي المسافه بين الاسكال سباين والانلت. تاني انا راسي عامله كده ونازل المسافه بين اللور موست بارت اوف ذا هيد والبايبرايتال اللي هي دي تساوي المسافه بين الانلت والاسكال سباين. بمعنى اذا انا لقيت اللور موست بارت عند الاسكال سباين يبقى مين عند الانلت؟ البايبرايتال. طب ما الاقي ده سنتي تحت الاسكال سباين يبقى البايبرايتال سنتي تحت الانلت. طب ما الاقي ده سنتي فوق الاسكال سباين يبقى البايبرايتال فوق. يعني انت قصدك تقول ان اللور موست بارت بيعرفني اخبار مين؟ البايبرايتال اللي هو الانجيجمنت. بيقول لك بقى اذا لقيت اللور موست بارت عند الايسكال سباين يبقى مين عند الايه؟ ده بيسموه ستيشن زيرو. زيرو يعني انجيجنج يعني هتدخل. يبقى انا يوم ما الاقي راس البيبي اللور موست بارت عند الايسكال سباين اقول اهي هتدخل انجيجنج. طيب نفترض لقيتها سنتي تحت الايسكال سباين اسميها بلس 1 يبقى ده نزل سنتي تحت الايه؟ لقيتها 2 سنتي تحت الايسكال سباين اسمها بلس 2. لقيتها عند الفالفا شايف شعر بيبي من تحت يعني انت بتولد عيانه ولقيت شعر بيبي باين من الفالفا او ده بيسموه بلس 3 دي خلاص دي زقه واحده تولد او حزقه تولد يبقى بلس 1 سنتي بلس 2 2 سنتي بلس 3 3 سنتي او عند الفالفا بتاعت العيان. طب اطلع فوق اذا سنتي فوق الايسكال سباين يبقى ده سنتي فوق ده بيسموه ماينس 1 ده فوق خالص سنتي كمان فوق ماينس 2 في البطن ماينس 3 دي بيسموها فلوتنج. يعني ايه كلمه فلوتنج؟ عيان يعني اذا انت فحصت عيان لقيت اللور موست بارت عالي قوي كده عند الايه اللي انت مش حاسه تحت خالص بتسمي الهيد دي فلوتنج عايمه فوق ابدومينال هيد. تفتكر البروجنوزس احلى بلس ولا ماينس؟ مش عايز امخ بلس. يعني لما يجي لي عيانه بلس 2 اقول لك خد بالك انا عندي اربع كده لما يجي لي عيانه ماينس 2 يا عم سيبها ده لسه بدري ده لسه ماينس 1 ولسه زيرو يعني بيعرفني البروجريس بتاع الليبر هل انا هتولد بسرعه ولا لا. ايه بقى الشكل اللي قدامكم ده بيسموه ستيشن. تبلي ديفينيشن اوف ستيشن يعني ايه كلمه ستيشن؟ محطه. ديسكرايب يبقى ديفينيشن اوف ستيشن دي ستيشن محطات ايه؟ ديسكرايب ذا ليفل اوف ذا هيد ان ذا بلس يبقى ايه هي الستيشن؟ ديسكرايب ذا ليفل اوف ذا هيد ان ذا بلس. الحته اللي جايه بقى دي ما كناش بنشرحها خالص بس هتزودوها هنا الحته الفاضيه دي اللي هي ابدومينال. ازاي تعرف عن طريق البطن بس عشان انسكيو دي ممكن تيجي غبيه قوي يقول لك عن طريق البطن ازاي تعرف ان دي انجيج ولا لا؟ يعني وستيشن كام وماينس 1 ولا ماينس 2؟ فراحوا قالوا انت هتقسموا راس البيبي خمس تخماس هي غبيه شويه. يعني نفترض ادي راس البيبي هي خمس تخماس وليكن خمس صوابع من ايدي. اذا انا لقيت خمسين بس دي بيسموها ستيشن زيرو انت هتحفظ ان انا هعمل ايه ده؟ يعني نفترض انا بفحص عيانه اهو نايم على السرير وحسيت 50 راس البيبي بس خلاص يبقى دي بيسموها عند مين؟ ايسكال سباين دي بيسموها ايه؟ ستيشن زيرو. يبقى if you feel 2/5 of the fetal head abdominally يبقى دي ستيشن كام؟ زيرو. طب اذا حسيت 1/5 يعني صباع واحد كده فوق السيمفيس بيوبس دي بيسموها بلس 1 غبيه بس ملهاش حل يعني اذا جات لك تقول صح. طب نفترض ان انا ما حسيتش راس البيبي خالص تبقى ايه دي؟ بلس 2 او 3 عند البلبه. يبقى انا عندي هنكتب بس الثلاث معلومات دول. اذا انت حسيت هكتبها معاك if you feel 2/5 of the fetal head above the symphysis pubis ده يساوي station zero. اذا انت حسيت 50 راس البيبي يبقى هي الراس عند هنا عند الريسك عند الريسكال سباين. اذا انت حسيت خمس بس وذا فيتال هيد اباف ذا سيمفيس بيوتس دي بيسموها بلس 1 فهو نزل سنتي. اذا انت حسيت نوت فيلت خالص ابدومين دي بيسموها بلس 2 بلس 3. طبعا انت هتشوفها بعينيك هتلاقي شعر البيبي تحت يبقى بلس 2 امتى مش حاسس حاجه من راس البيبي بلس 1 امتى ما الاقي فيفث ستيشن زيرو اللي هي 2/5 او في 3. احفظوا الثلاث جمل دي بس عشان الام سي كيو مش اكتر ولا بنعمل اللي بتتعمل اهي دي اللي بنعملها اللي هي الفاجينال انجيجمنت. سؤال بقى هو بيحصل امتى في البرايمي وبيحصل امتى في المالتي الانجيجمنت ده؟ طلع ان البرايمي بيحصل بدري جدا امتى؟ عند 36 اسبوع في الحمل يعني اول الشهر التاسع. امال المالتي؟ المالتي ممكن ايفن يعني فيرست اور سكند ستيج يعني هو في كشك الولاده بتاع الليبر. اشمعنى دي بدري اشمعنى دي متاخره؟ يعني دايما المالتي متاخر في الولاده واشمعنى البرايمي بدري؟ طلع ان البرايمي بطنها طوبه عندها ابدومينال ماسلز محترمه ويوتراين وول محترمه فيقول لك بيكونتراكت جامد فيروح زي البيبي بدري عشان ده جود تون اوف ذا ابدومينال اند يوتراين ماسلز دي برايمي. امال المالتي بطنها ايه؟ مدلدله. ايه اللي يخلي البيبي ينزل حر؟ ما يقعد في البطن مدلدل. امتى ينزل بقى؟ وهي بتولد. تلاقي فوليدا لقيت كلها احزائي. ماينس 2 ماينس 1 0 بلس 1 بلس 2 بلس 3 على الشارع. يعني كله بيتم في انهي ستيج؟ في السادس. يبقى انت لما تجي لك عينه في العياده افتكر مين فيهم اللي هتحفظها تفحصها عند الشهر التاسع تشوف فيه انجيجمنت ولا لا. برايم تاب تقعدش تشوف المانث دي خالص انساها، لا يمكن هيحصل انجيجمنت. دايما الانجيجمنت بيتم في البرايم عشان بطنهم ناشفه، عشان كده اللي بتتمشى مين؟ برايم تقول لها تمشي، يا ريت في اخر شهر كل يوم كده نص ساعه خمس دقايق وتريحي خمس دقايق. لازم تتمشى ليه؟ بيعمل ييلدنج للبلفس يفتحها ويروح الراس نازل. المالتي ما تعذبهاش كده كده مش هتنزل، بطنها مدلدله هتنزل في وقت واحد بس لا في الفرس ايفن ان ذا سكند ستيج كده. ده بالنسبه لي التايمنج. السؤال اللي بعده بقى، ايه اسباب النون انجيجمنت في عيانة برايمي اول في اخر شهر في الحمل؟ يعني جات لك واحده في اخر شهر حطيت ايديك لقيت الراس كلها ابدومينال، افتكر ايه السبب ان العيانه دي ما حصلهاش انجيجمنت؟ اول سبب واهم سبب اوكسيبتورين. بصير حد يعرف ليه ده داخل بقى؟ احنا كده ماشيين بالعكس يعني فاهم؟ فليه الاوكسيبتو بصير ديلي انجيجمنت؟ كلمه ريفلكشن، الراس دي فليكسس وتنزل دايمتر كبير جدا اوكسيبتو فرونت 11 ونص فما بتعديش. يبقى اول سبب ذا كومنست كوز اوف نون انجيجمنت في برايمي از اوكسيبتو بصير. سكند كيفالو بلفيك ديسبروبورشن، لازم تحفظه بالترتيب. يعني ان الراس كبيره او الحوض دايره عمره ما هيتولد. اخر سبب هيدرامنيوس. ايه الهيدرامنيوس ده؟ بولي هيدرامنيوس، ميه بالهبل بسين قاعد يعوم فوق عمره ما هينزل. يبقى ثلاث اسباب بالترتيب. هتلاقي بقى اسباب ثانيه عندك اللي تفتكره خلاص، بس انا اهم ثلاث اسباب مين؟ اكسبتو بوستيل كيفالو بلفيك ديسبروبورشن وهيدرامنيوس. السؤال ده تحليلي يوم ما يجي لك هتنسى ان شاء الله ايه؟ لغايه ما يقرب بقى الاسبوع ده هيجي اسئله شورت ولا فيري شورت تفرق. شورت يبقى ده، فيري شورت لا يمكن هيجي الكلام ده خالص. خلاص يجي لك يقول لك ايه؟ تو كوزز زي ما بيجي في الامتحانات بتاعت الرابعه، تو كوزز اوف نون انجيجمنت في عنا في اخر ترم، بس تروح كاتبهم اثنين. يا رب كده على فكره كده احلى، بس اذا جالك شورت كامل كده لازم الموضوع هتنسى فيه حاجه. ما نشوف بقى هيقرر ايه ان شاء الله لو رجع من العمره. خلاص نشوف عمل ايه هناك. المشكلة كل ما بيروح هناك بيشوف حاجات جديدة يجي يطبقها. اه شاف السنة اللي فاتت ستيشن فيها فيديو بتاع عمل على الدكتوراه على طول. فالمرة دي ربنا يستر يشوف حاجة يجيبها معاك تبقى بسيطة. مالهم؟ اقفلوا المروحة بس. اقفل المروحة تلاقي فرق كبير. تاني حاجة القاعة فاضية تعالي قدام. نقلب الصفحه اسنك اللي بتنزل تحريري. يبقى ان شاء الله اذا جالك انجيجمنت هتنسى ايه؟ هتنسى اسنك، هتنسى ستيشن. اذا جالك انجيجمنت هتنسى ستيشن. اما اذا جالك اسنك اللي بتنزل هتنسى هيلاند فورسز. اشرحها لك في الاخر. نمسك الاول يعني ايه كلمه اسنك اللي بتنزل؟ ايه اسنك اللي بتنزل اصلا؟ سينكليتيك يعني راس متوازنه زي ما انتم شايفينها كده، ان الباي برايتال بوندي عند نفس الليفل بتاع البرايتال بوندي. يوم ما اقول لك اسينكليتيزم لسه قايل انه هيحصل ايه؟ لاترال انكلينيشن اوف راس البيبي ايه؟ هتقلب لا يمين لا شمال لاترال عشان تجيب 1 برايتال بور لور ذان ذا اذر. وجاب الدايمتر كام؟ 9 بدل 9 ونص، بس في حته هنزودها بقى. اند ساجيتال سوتشر ديفينيشن and the sagittal suture of the fetal head. الحته دي مهمه عشان الفحص بقى. and the sagittal suture of the fetal head either directed sagittal suture of the fetal head either directed towards the symphysis pubis or promontory of the sacrum. ازاي يعني؟ انت عمرك ما هتعرف الاسنكليتيزم من تحت غير اذا عرفت الجمله دي. ده الساجيتال سوتشر. مش احنا قلنا راس البيبي الام هتيجي ايه؟ لا يمين لا شمال. هتعرفوا دلوقتي ان الفلفل ده لازم يبقى بالعرض، فالبيبي هينزل كده. ازاي اعرف ان البيبي ده عمل انتيرور ولا بوستيرور؟ يعني راسه جت قدام ولا ورا؟ على حسب انهي سوتشر. اذا لقيت الساجيتال ناحيه السيمفيس بيوبس يبقى انتيرور قلب على قدام. اذا لقيت الساجيتال سوتشر ناحيه البرومونتري يبقى بوستيرور. يبقى الحته دي عشان الفحص يقول لك هاو تو بي ديتكتد. تقول له اما افحص هلاقي الساجيتال سوتر ناحيه السيمفيس بيوبس يبقى انتيرور، ناحيه السيكرم السيكرم برومونتري يبقى بوستيرور. الفاليو طبعا احنا قلنا بيجيب مين بدل مين؟ 9 بدل 9 ونص. انستنس سلايد ديجري النورمال ليبر يعني في الولادة الطبيعية بيحصل slight degree of asynclitism عادي، يعني دي حاجة normal. يبقى slight degree